في اليوم الثاني يبدو الخبر بدأ ينتشر. قبل اليوم الثاني؟ أيوة. لما قال المجرم؟ ما المجرم؟ المجرم أي إنسان يتعدى حدود الله فهو مجرم. يا ساتر لطيف. مثلا الظالمين المشركين. المجرم مجرم لأنه أجرم في حق العباد. الله أكبر. لأنه طاغية أجرم في حق العباد. لن أكون ظهيرا للمجرمين. لا أخذ لا لا أخذ بجوارب الخراب وقرر ألا يعود إلى القصر. خلصت المسألة. نعم. طيب. في اليوم الثاني نفس القضية تكررت. اليوم الأخير بقى في مصر. نعم. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. هو نفسه. ما صاحب مشاكل. مصيبة. قال له موسى إنك لغوي مبين. أنت مضل. أنت ضلالي. غوي يعني؟ غوي يعني ضال مضل. إنك لغوي سبحان الله. نعم. الغواية الضلال والبعد. إنك لغوي مبين. فلما أراد سيدنا موسى لسه بيتقدم. فلما قال له أنت غوي مبين فهو موسى السامري قال الله ده جاي يقتلني أنا. قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ الله الله الله, الله. ده أنا يعني ربما لو قتلت فقتلت من أيدك. ده لو كان قتل يعني. لكن ما كان يقصد القتل طبعا. أنا أفهم الآية أنه الرجل الآخر. لا لا لا لا لأن الأمر لم يكن يعرفه أحد. فهذا القاتل هذا المجرم اللي هو سبب المشكلة بتاعت الأمس سبحان الله قال له يا موسى أتريد أن تقتلني كما فراح المصري الثاني هذا هذه في أخلاقهم نعم في أخلاقهم يعني يستنصره ليقتل ثم يعيره بها بعد ذلك أنت صنعت كذا بالأمس يقول لك طب إيه رأيك أنا أعطيك يعني نسبة من أرض فلسطين وتسيبني عيش في سلام إيه رأيك يقول له طيب حطيتني كام من أرضي قولوا والله أنا أعطي أنت عايز كام المسكين يقول له 13% ولا 9% بس قول له طب 9% لا 7% لا يقول له لا حدود 67 طب القدس ملكش دعوة بها قال فكرت بها طب 48 طب خلاص بس انسى الموضوع ثم تدويل القضية بس والخلاص والعياذ بالله نفس القضية فسيدنا موسى أول ما كده راح الخبر انتشر قال ده موسى تاريخ قتل واحد بالأمس وخد أمر لأن بني إسرائيل كتموا على الخبر يظلهم كتمين على الخبر إسرائيل عندها السلاح النووي منذ متى؟ منذ زمن كثير أول ما الأسبوع هذا قال رئيس وزراء أن احنا نملك إسرائيل عملوا في إيه هم نفسهم فلازم تستقيل أنت بتكشف الأسرار هو ده راح كشف الأسرار احنا سكتنا بالأمس عشان يعني لينا واحد ينصرنا لما الموضوع بدأ الموضوع انتهى سبحان الله كشف. هو الذي فضح الأمر أيوة نعم بلا لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله المهم فلا يريد امامه صالحا او مستخرا المهم ربنا سبحانه وتعالى ياتي بنصير لموسى اللي هو مؤمن آل فرعون والله يعني انا يعني تذكرت لما لم يقتله هذا الذي من شاعة سيدنا موسى يقتل المصري وتنتهي القضيه لما يستنصر ويذهب الى الاخرين لا لا هو لا يعمل شيئا بيده لا لا لا لا هو اولا دائما يوقع الناس بعضها طبيعه بني اسرائيل يوقع الشعوب في بعض يقع الجوار يقول انت كذا اغضب من اخوك الفلان واخوك الفلان وقال سبحان وهو يخرج من الموضوع ويعيش على صراع الاخرين لا حول ولا قوه والعياذ بالله رب العالمين المهم الرجل جاء من اقصى المدينه يسعى يا موسى ان الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين يقال في نكته تاريخيه حصلت يعني او طرفه تاريخيه او شيء ذكاء تاريخي أن أحد أمراء المؤمنين في بغداد يريد قتل عامل له أو والي في مصر يسمى موسى فواحد حبيب للوالي موسى هذا ها بقى يعني شاف أن أمير المؤمنين عايز يريد أن يستدعيه إلى بغداد لقتله فخاف أن يرسل له رسالة يحذره منها بس فكتب رسالة قال له يا موسى إنا وأغلق الرسالة وأرسلها الرجل يفتح الرسالة يقلبها جارية عنده حافظ القرآن ما لك يا سيدي أنا صاحبي أعرف خطة ولكن يا موسى إن تقول لك يريد أن يقول لك يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فأخرج إن قال وماذا أرد قال بس حط ضع للإن دي ألف ألفا إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها الناس تتكلم بالكتاب جميل, جميل. سبحان الله المهم جميل. فخرج منها خائفا يترقب قبل الخروج قبل الخروج قصة هذا الرجل الذي جاء يحذر سيدنا موسى نص الآية القرآنية انه ماذا قال ربنا تبارك وتعالى في هذا الموقف وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى الواو والمعية معية العمل معطوف على ايه على انتشار الخبر

قال ما خطبكما؟ الشهامة، الرجولة، ما خطبكما؟ ويكلم النساء، واحدة في ورطة هذه ضرورة، واحدة كل يسقي، فربما يحتاج إلى إلى إلى إلى إلى مساعدة أو غيره. هذه طبيعة الرجولة بأدب. تعبيره بخطبكما. ما المصيبة التي أخرجتكما من البيت فتختلطان بالرجال؟ مصيبة؟ خروج المرأة مصيبة؟ ما هو تخيل انت سيدنا موسى كده يجي على الان 2006 ميلادية كده في اواخر 2006 ميلادية، واخد بالك، ويجلس كده على باب وزارة من الوزارات اللي فيها 95% نساء، هيقول له كل واحدة وهي داخلة ايه؟ مصيبة. هيقول لها ايه؟ ما خطبكم. ما خطبكم ده، بس المصيبة لما يلاقيها كل يوم هيقول ايه؟ سيقول للرجل ما خطبكم. ما خطبكم ليه؟ لان في سورة طه وقلنا يا ادم ان هذا لو ابليس نعم عدو لك ولزوجك للاثنين فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، ليس فتشقيا، فتح الله لك، يعني هو خطبهم الاثنين فرض فتشقيا من الواجب فتشقى او فتشقوا صح او تشقى، تشقى ادم وحد. انت الشقاء على من؟ على الرجل. ومن دليل ستر الله على المرأة حتى في العصيان قال وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى قال ها اهبطوا منها جميعا كلهم. لكن عند العصيان ستر المرأة، لا لا، معنى اكلت زي ادم. صحيح، ادب القرآن مع المرأة. سبحان الله، الله فتح الله لك. جميل جميل، حتى في المرأة المتعدية للحدود. وراودته التي هو في بيتها التي لم يقل فلانة وكذا يصرح بها مثلا. لا لا لا, لا. لا. ولما جه يرفع من مقام أمهات المؤمنين يا نساء النبي من يقنت منكن وتعمل لله وتعمل صالحا. من تقنت؟ مش من تقنت، ليه؟ يعني القنوت هو شدة العبادة، هذه خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن باب رفع كفاءة ورفع مكانة النساء خذوا صفة الذكورة لأنها تشبه صفة قنوت رسول الله. حتى ختم القرآن وقرن في بيوتكن. إذن هذا هو الطبيعي للمرأة، فحينما يرى سيدنا موسى تكون مصيبة. خلاص، ما خطبكما؟ احنا مش اكثر من هذا لا تعليق. جاي وصل الوسط المعلومه الرسالة. يعني مش عايز نحن نقول رسائل بين الصدور الرسائل، وبعد ما شاء الله المشاهدين والمشاهدات اذكى مني ومنكم من يعني ما شاء الله. لكن هنالك اسباب تستدعي خروج المراه. ما هو هم جاي اهي. طيب سنعرف. ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لا نسقي حتى يصدر، يعني حتى ينتهوا الصدور، يعني الرجوع من المكان. خلاص بعد ما يمشوا سبحان الله يبقى عدم الاختلاط. جيد، صح ولا لا؟ صحيح. وابونا شيخ كبير، يبقى العائل ايه؟ مريض، فيها عله، غير موجود، يعتبر غير موجود. نعم. يعني غير موجود حكما، صح ولا لا؟ يعني هنالك ضروره، ضرورتان كبيرتان للعمل المراه، ان العائل غير موجود، واذا عملت فتعمل بضوابط بعدم الاختلاط. فتح الله لك الآية صريحة، وضحت المعادن أظن، يعني ما فيهاش نقاش، يعني خلاص. فاللي تجد الاثنين دول بتشتغل. خلاص عم اتفقنا. صحيح. أما أنا السقية هنا كماليات أم أساسيات؟ لا، دي عمل الأرض، ده رزق الأساسي، ما عندهم إلا هذا. ليس تعمل لأجل العربية. لا لا لا لا, لا دي عشان يسقوا، عشان يحلبوا ويبيعوا لبن وجبن وسمن وكده، يعني بس. يعني برضو بعد إذن حضرتك، البحر يحب الزيادة. طيب ما بلاش زيادة كلامك، خلينا احنا في الآيات. قالت ألا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعمل ايه؟ قالوا كانوا الإجرام بتاع الناس دول بعد ما يسقوا من البئر يروحوا مغطينه، فهم يشربوا، يسقوا بشيء من دلو بقايا من تحت الصخرة ما تبقى. هو راح شال الحجر الذي لا يستطيع ان يشيله الا 10 من الرجال، رفعه بيده، او يقال 20 من الرجال. ما نعرف ليه عرفت انه قوي. قالت يا ابت استاجره، يا ابت استاجره، ان خير من استاجرت القوي الامين. عرفت القوي ليه بالعمل ده. خلاص. وبعدين راح فسقى لهما. طب اتفضلت وروح وقف على نعجه الى ان شربت، شرب القطيع كله. فسقى لهما. خلاص. هو اللي سقى. نعم. ثم تولى الى الظل. طب معذره اتفضل اتفضل. يعني هنا الايات تصور هذا الذي حدث فعلا، لم يقل لهم سيدنا موسى كلاما اخر مثلا، وابوكم شيخ كبير عنده كم سنه مثلا، من باب الاطمئنان يعني. لا لا لا لا. من باب الاطمئنان والتودد. ده اسمه تلبيس ابليس، زي على اولادنا يقول لازم ده الشيخ ده انا دخلت على الانترنت عشان اعرفها الاسلام. انت شغال يعني انت عمر عبد الكافي يعني شغلتك ولا ايه مثلا يعني، ولا شيخ الاسلام يعني، انت مالك انت؟ نعم. ها ولا كان اسال عشان اطمئن عليها. لا لا لا ده اسمه واحد بيستنطع او يستعبط. الله اكبر. دورك من الاخر كده عشان ايه، خد كلماتي كده زي هيك. تنطع. نعم سبحان الله. يعني لم ترى ايه؟ فقال لما كبير عنده كم سنه؟ واحد واحده جت سالت النبي صلى الله عليه وسلم ما اسمكما مثلا؟ لا النبي نحب نتعرف. لا لا لا شوف شوف، ولا تخف ما ليس لك به علم. هو عمل رجولي، في شهامه، في خلق، وخلصت الموضوع. المراه جت تسال الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، فجلس بالجوار فسمع لها. فجي الشاب بعد ما مشيت جلس بجوار الرسول، راح الرسول مسك ايده وجلسه الناحيه الثانيه. وتعالى ما سؤالك؟ لم يجلسه مكان المراه. يا الله وصلت الرساله. فسقى لهما ثم تولى الى الظل. هنا تعبير الآية فاء، لم يقل ثم. لا لا لا لا لا تراخ مثلا. ده هو عمل شهام، عمل رجولة. كيف يعني؟ هو ما خطبكما؟ هو المعرفة السبب؟ خبر العائق مش كبير السن وأنتوا لا تختلطوا لخلاق طيبة. فسقى لهم يعني الفاء للسرعة، للسرعة. طبعا طبعا طبعا. يعني لم يأخذ وقتا طويلا. لا لا لا, لا, لا سقى هو مهمة، بيعمل مهمة. ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اكتشفنا واكتشفت كتب التفسير أن 8 أيام متواصلة ما أكل موسى إلا أوراق الشجر في الطريق حتى ظهرت خضرة البقل من بطنه. يا الله. 8 أيام في صحراء سيناء هي فيها شيء؟ ما فيها شيء. ما سبحان الله. وماشي ماشي ماشي لغاية ما ربنا هدى إلى هذا المكان. المهم أول ما دعا رب العباد، شوف تعرف الى الله ايه باوصافك. نعم. يعطيك الله من اوصافه. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. جاء المدد على طول، المدد فورا. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، والفاء ايضا للترتيب والتعقيب والسرعه. فجاءت على طول. ما في سبحان الله. هو سقى، رجعوا البيت حكوا الحكايه على طول. سبحان الله. جاءته احداهما تمشي على استحياء. هو الوقف اين؟ الوقف. يعني. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت أم فجاءته إحداهما تمشي على هنا تمشي على استحياء. الوقف هنا جائز والوقف هنا يعني المشي على استحياء أم القول على استحياء؟ كلاهما. وزع دي على دي ودي. سبحان الله. يعني تمشي على استحياء، ومن سارت على استحياء تكلمت على استحياء، لأنها لو سارت على استحياء ثم قالت كلاما بذيئا يبقى ما عندهاش حياء. يبدو أن في البيئة أنذاك ما كانت مرأة تكلم رجل بالطريق. هذا عمل يوصف القرآن على استحياء. يا ابني فيه نساء إلى الآن في بعض الدول الخليجية، ربنا يبارك فيهم جميعا، وفي بعض أريافنا العربية من كبار السن اللي فوق 70 و80، لما أطلع أنا وأنت في التلفزيون على الشاشة حفيدها بيحكي يقول لي أول ستي ما تشوفك أنت تحط على وشها البتاع الغريب في الحجرة. يا رب استدي البقية البقية. سبحان الله. خلاص تدعي لنا يا ابني. ما هو هي دي هي دي بركة. هي دي هي بركة. والأول ما تطلع أول مشاهد راجل في الحجرة. سبحان الله. إحداهما. ليس الاثنتين. لا أصل الاثنتين ليه؟ لأنه أرسل رسالة محددة، تعالى إن أبي يدعوك. جيت دلوقتي تبلغ رسالة أب. مش إحنا معجبين بقوتك، أنت ما شاء الله عليك. لا لا لا. إن أبي، عشان الرسالة واضحة. مش السلام عليكم ازيك كيف حالك وقت كنت تعبت من لا لا لا لا لا أكل مثلا. ان ابي عشان رساله من اب. بعدين تمشي على استحياء. يقول عمر لا خراجه، سيدنا عمر بن الخطاب عليه رضي الله، لا خراجه ولا ولاجه غير سلفع. غير سلفع يعني مش كل يوم في الشارع. وسيدنا عمر لو شاف واحده سلفع من السلفعات من السلافع الخارجات كل سلافع يوم النينجا ده الامر من قبل ومن بعد. فجاءت تمشي على استحياء وتتكلم على استحياء ان ابي يدعوك. وطبعا مش وقت يرفض وما يرفضش. قال سيري امامي. الريح هب ظهر خلخال قدمها. قال يا أمة الله سيري خلفي. لما؟ إنني رجل عبراني لا أنظر إلى أرداف النساء. خلق. أمال هيبقى زي رسول.

قالت إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، أنا مش هجبرك على واحدة بس أنا عايز عشان تقعد عندي زوجك بنتي، لأن من غير زوجها لم يعطيه مالا وما لا لا لا، إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. يعني هنا الرجل الصالح لم يعرف سيدنا موسى ولا أصله ولا فصله ولم يسأل عنه أو واضح يتساءل واضح يعني. واضح يا ابن الحلال، الوجوه تقرأ عند الصالحين. الوجوه تقرأ. آه والله. صحيح. آه والله. صحيح. الوجوه والله لما جلك واحد منافق كده والعياذ بالله يا ستار ألطف يا لطيف. قلت والله أنا اليوم كنت أقول لأخواننا في المسجد أقول لهم أحيانا يأتي الإنسان ثقيل ظل كما قال الشافعي، إن حدثني ثقيل ظل شعرت أن الأرض تميد من ناحيته. لا حول ولا قوة. ألطف يا لطيف. ألطف يا لطيف. فسيدنا موسى قال إني أريد أن أنكح الرجل الصالح. إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي. أنت لا معك لا مليم ولا فلس ولا درهم. عايز تشتغل عندي 8 سنوات. فإن أتممت 10 فمن عندك. خيره. وبعدين قضية الاستئجار على المشاهد عجيبة شوي. يستأجره في إيه؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. يعني إيه؟ هشتغل ايه يعني؟ ماذا يعمل بالعقد المنصوص؟ ما فيش عقد منصوص. على ان تأجرني تكون اجيرا لدي. في ايه؟ قال لك طالما ان الغالب القوم هم اصحاب رعي اصحاب قطعان اصحاب قطعان يبقى خدمة القطيع. خدمة القطيع. لكن تأجرني فيها عموم لحد ما يعني. ما عموم، لكن هو الرجل هذا ليس له مهندس مقاولات ولا هو حاسب آلي، واضح ان عنده قطعان هو ده ما يملكه. ما يملكه البنتين الا بيشتغلوا في راس مال ابيهم. صح ولا صحيح. لا، فبالتالي هذه المساله. طب المده التي قضاها سيدنا موسى كم؟ ما هو اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج، فان اتممت 10 فمن عندك. وما اريد ان اشق عليك، يعني انا رحيم في الشغل. هذا هو يعني 8 حجج او 10 حجج، هذا المنوط به انا ذاك؟ لا، هذا هو سعر الموجود. لا لا لا، هو قدرها هكذا. هكذا ليه؟ لماذا؟ الدستور المصري في هذا الوقت نعم كان تسقط عقوبة القاتل عنه اذا مر على القتل 10 سنوات. يا الله يا ابن الكون. يا الله يا ابن الكون له رب. الله سبحان الله. الكون له رب، لأن موسى هنشوف لما يرجع إلى فرعون قال ذروني أقتل موسى. ما تقتله. ما لا يستطيع. ليه؟ لما؟ لأن الدستور يمنع. يتخطى الدستور هذا. نعم. يتخطى الدستور هذا فرعون. لا لا لا لا. لا. يغير الدستور ويعدل. لا لا لا، القانون الاستثنائي ما كان عند هؤلاء الناس. هم ظلموا لكن ما كانواش مجرمين للدرجة دي يعني. يقول الملأ فرعون يقول الملأ سوف نأتي عليها. الإجرام له حدود. لفرعون انا ربكم الاعلى كما قال. لو خرج فرعون من قبره ونظر الى الفراعين الصغار في العالم الاسلامي والعالم الغربي لقال اين فرعون؟ يبقى انا فرعون بدلاله ايه؟ ظلم. ظلم. المهم ان اريد 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك. 8 أم 10 دائما. الاعرابي دخل على المسجد كده واول اخذ الاسلام، قال الاسلام ده ايه؟ فعلموه الاسلام يا جماعه، علموه. راح اغتسل وجهه قال في ايه؟ قالوا في صلاه مغرب. قال كيف؟ قالوا صلي بس زي ما وقف يصلي. قرا الرسول الايه من القصص. فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انس من جانب الطور نارا، فالاعرابي خلص الصلاه قال يا رسول الله اي الاجلين قضى موسى عند الرجل؟ كما سالنا المده. لا لا، واحد لسه دخل الاسلام فتفتق ذهنه عن سؤال ما خطر ببال الصحابه. سبحان الله العظيم. قال أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني. الذين يتجرؤون على الفتية. لا إله إلا الله. الإجابة لم تكن حاضرة بذهن الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يوحى إليه فيها بشيء. ولم يسأل من قبل الصحابة. ولم يسأل من قبل الصحابة. سبحان الله العظيم. كانوا يعملوا. فسبحان الله. فسأل الرسول جبريل. يا جبريل كم قضى موسى عند العبد الصالح؟ أظن أنت كنت موجود. أظن أنت كنت موجود. موجود من قبل آدم. جبريل لا إذن له في الفتية، غير مأذون له في الفتية. قال أنظرني حتى أسأل العليم الخبير. هذا درس كبير. فخبر أو أخبر الله جبريل، وجبريل يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول يخبر الأعراب، ويخبرنا أن موسى قضى أبر الأجلين وأطولهما. انقضت 10 سنوات، حن موسى إلى أمه وإلى أخيه هارون

في الجامعة أو في يعني مخرج في نفس السن يعني، أنا أنصح ليس شرعا يعني، ولكن للموائمات الواقع فقه الواقع أن يعني على الأقل يجب أن يفصل بينهما يعني 5 سنوات على الأقل، لأن عقل البنت كبير. نعم. أين والد سيدنا موسى؟ يعني ركزت القضية على أمه، ووالده لم يذكر في التاريخ يعني، لكن يعني يبدو كان موجود وربما مات في وقت ما عرفناه في كتب التاريخ. نعم. سؤال الأخ علي بخصوص الوحي سنأت عليه في المرحلة الثالثة إن شاء الله. الأخ محمد من الأردن، طالما هي حيية لما لم تذهب مع أختها؟ لا، أصل الأول كانت مع أختها لأن هما يسقيان القطيع، فجاءت في مهمة محددة، وربما الأخت الأخرى تجلس لتمرض أباها. نعم. أنا. الأخ عاصم من الشارقة، في قراءة قرة عين لي ولك لا، أو قرة عين لي ولك لا لا لا لا لا قرة عين لي ولك لا تقتلوا يعني، وإلا ولك لا وبعدين تقتلوه مع ماذا؟ لا لا لا لا تقتلوه. نعم. لا لا لا يعني ولك لا وبعدين إيه؟ بعدين تقتلوه عسى. يبتدعوا أن لا تقتلوه. صحيح. تقتلوه. صحيح. هتعطي معنا الآخر. الأخ محمد بخصوص العقدة التي كانت في لسان سيدنا موسى سنأت عليها في المرحلة تفصيلا إن شاء الله. لكن في دقيقتين قبل أن ننهي هذه الحلقة فضلتكم، قبل دعاء فضلتكم في نهايتها، قال سيدنا موسى: أيام الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. شوف شوف، هذا هو العقد. شوف شوف شوف. الله عز وجل لما يتوكل العبد في أمر، فانظر كيف الوكالة، كيف الوكالة. الرجل مش استدان وقال له طب تأتي بعد شهرين أرد لك المبلغ، وبعدين التاني صاحب المال يطلع على شاطئ البحر ينتظر السفن والسفينة لا تعود، انقطعت الرحلة بالمدين. فلما أخذ المال منه قال له طب مين يعني من شاهد من الضامن؟ قال له خير شاهد وخير وكيل، فأشهد رب العباد عز وجل الطرفان. فالرجل وضع المبلغ اللي كان عليه في خشبة وخرقة كده وحطوها وراح قال يا ربي أنا قد وكلتك والرجل، فأرماها في فرجل ينتظر كل يوم كل يوم ما تأتي السفينة، أخذ الخشبة كسرها لقي فيها المبلغ. بعد 2-3 شهور عاد الرجل وجاء بالمبلغ، قال لقد أوصلها خير شاهد وخير وكيل. فلما تكون الأمور بالشكل ده يبقى الأمور فيها خير. يعني قال الله على ما نقول وكيلا، لفينا شهود ولا غيره على العقد. صك محكمة. شوف شوف الله سبحانه وليس وراء المرء وليس وراء المرء وليس وراء الله للمرء مذهبه. خلاص بعدين بعد كده قالوا انت قال له حلفت فلم اترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهبه. لانه كان يقول يسألوا اهل الادب يقولوا تقصد يمين امرئ القيس ام يمين النابغة؟ يمين امرئ القيس كانت يمين فاجرة، وحلفت لها بالله حلفة فاجر. والتاني حلف بالله حلفت فلم أترك نفسي كريمة وليس وراء الله للمرء ما ذهبه. سبحان الله. صحيح. لأن كنت قد بلغت عني مشيئة أن أبلغك الوشي أغش وأكذب. إذا حتى العقد فيه بحبوحة، قال فإن أتممت عشرا قال أيام الأجلين، يبقى في عدل وفي فضل. ايوه هذا العدل وفي فضل. العدل 8 سنوات، احنا اتفقنا على 8. نعم. لحد ادنى. عايز تكمل 10 ده من عندك انت. نعم. ان رايت ان تغادرني فلك الخيار. قال ايام الاجلين فتركنا، وبعدين له الخيار في اختيار واحده. كمان جميل ان يريد ان يكون احدى ابنتي هاتين، وهذه تدل على ان الرجل الصالح لا يعيبه ان يخطب لابنته الشاب الصالح، وهكذا صنع عمر. صحيح. سنأتي على هذا في بداية الحلقة القادمة وبداية المرحلة الثالثة إن شاء الله. نطلب منكم دعاء أن نختتم به هذه الحلقة. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيمة. فك كربنا، أحسن خلاصنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اعصم مجتمعاتنا وأبناءنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أمن إخواننا في فلسطين، وأمن إخواننا في العراق، وحرر أراضي المسلمين من كل مغتصب يا رب، من كل مغتصب يا أرحم الراحمين. اللهم متعنا بالنور